الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا إن التركيب عند الفلاسفة يطلق ويراد به التركيب من الوجود والماهية، التركيب من الجنس والفصل، التركيب من الذات والصفات، تركيب الجسم من أجزائه الحسية. قلنا هذا عندما نثبته الجواهر الفردة والمفردة. الخامس، التركيب من المادة التي تسمى الهيولة والصورة. مثلا يقولون الإنسان مركب من الطين والصورة التي هو عليها، مثلا كما أن خاتم الذهب مكون من مادة الذهب وصورة الخاتم وصورة الخاتم. وقلنا إن إطلاق لفظ التركيب على هذه المعاني إطلاق مبتدع واصطلاح خاص عندهم، كان سببا في التلبيس على كثير من الناس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول صفحة 88، يقول: وأما التركيب الأول والثاني، الأول التركيب من الوجود والماهية، والثاني التركيب من الجنس والفصل، قال: فنازعهم جمهور العقلاء في ثبوتهما في الخارج. سيأتينا الآن اصطلاحان، الاصطلاح الأول الخارج والثاني الذهن. نقصد بالوجود الذهني ما يتصوره الذهن، ما يرتسم في الذهن، ويقصد بالوجود الخارجي ما يوجد فعلا في الواقع. فهذه الأشياء التي ذكروها، ذكروا أنها تركيب، منها ما هو تركيب ذهني لكنه ليس تركيبا خارجيا، ومنها ما ليس بتركيب ذهني ولا خارجي. ما الفيصل؟ ما الضابط؟ إن استطاع الذهن أن يتصور كل أمر وحده فحينئذ نقول له وجود ذهني. أما إن امتنع على الذهن أن يتصور كل واحد منفردا عن الآخر فحينئذ نقول هذا الوجود ليس له وجود ذهني ولا خارجي، ليس له وجود ذهني ولا خارجي. فالتركيب من الوجود والماهية صحيح أنه ليس له وجود ذهني ولا خارجي، لأن الذهن لا يستطيع أن يتصور وجودا فقط. حاول تصور وجودا، إن أردت أن تتصور وجودا في ذهنك لن تستطيع أن تدفع حقيقة الشيء. إن أردت أن تتصور وجودا لا بد أن يرتسم في الذهن الماهية الحقيقة، لا يمكن. لذلك هذا النوع من التركيب ليس تركيبا ذهنيا ولا تركيبا خارجيا، هذا لا وجود له. أما التركيب من الجنس والفصل فحاول في الإنسان، مثلا حاول أن تتصور الحيوانية دون الإنسان دون النطق، أو أن تتصور الحيوانية والنطقية كل واحدة وحدها، حاول لن تستطيع. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما التركيب الأول والثاني فنازعهم جمهور العقلاء في ثبوتهما في الخارج بل وفي الذهن، بل وفي الذهن. قال: ويقولون ليس في الخارج تركيب بهذا الاعتبار، أي الجمهور يقولون لا يوجد في الخارج تركيب بهذا الاعتبار. يعني لو سلمنا أيضا، لو سلمنا بوجوده في الذهن، فإنك في الخارج كما قلنا قبل قليل، ها هل أستطيع أن أفصل الآن بين وجود أبي فياض وبين حقيقته، بين ذاته، بين ماهيته؟ لا يمكن. وهكذا بين حيوانيته ونطقيته، لا أستطيع، لا بين ولا في الخارج. قال والتركيب الرابع والخامس، وما هو هذا التركيب؟ من الجواهر الفرد عند القائل بها، والتركيب من المادة والصورة. يقول والتركيب الرابع والخامس فيه نزاع مشهور بين العقلاء، يقصد بالعقلاء الذين خاضوا في هذا الباب، فيشمل أهل البدع جميعا. قال منهم من يثبت في الجسم أحد التركيبين. إيش يعني؟ من أثبت الجواهر الفردة أثبت التركيب الحسي في الأجسام، فقال بمعنى أنك تستطيع في الخارج أن تأتي بأي جسم فتجزئه إلى أن تصل إلى الجواهر الفردة. والثاني أو الخامس هو التركيب من المادة والصورة، فأنت تستطيع أن تفصل في الخارج بين المادة والصورة، فالخاتم تستطيع أن تفصله عن صورته، فتأخذ الذهب وحده وصورة الخاتم تذهب مثلا أو تنتقل، فأنت تستطيع أن تفصل بينهما، فهذا تركيب في الخارج. قال فمنهم من يثبت في الجسم أحد التركيبين، إما يقول هذا أو هذا، ومنهم من يقول ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا، يعني ليس مركبا من جواهر الفردة ولا من المادة والصورة. قال وأما الثالث وهو الذات والصفات، التركيب من الذات والصفات، فيوافقهم على ثبوته جماهير العقلاء، لكن لا يقصد أهل السنة هنا، جماهير العقلاء من المتكلمين عن البدعة، لأنهم اعتمدوا على وجود هذا النوع من التركيب في الخارج على نفي الصفات أصلا، فهم يثبتونه. قال ما أعلم من ينازعهم فيه نزاعا معنويا من أهل البدعة، كلهم تقريبا أجمعوا على أن أو اشتهرت كلمتهم على أن التركيب من الذات والصفات تركيب خارجي، تركيب خارجي. لكن طبعا ننبه أن هذا لا يجوز أن يسمى تركيبا حتى لفظا، حتى من حيث الألفاظ، فإن أهل اللغة أهل العلم بل أهل اللغات لا يطلقون على الذات والصفات معا تركيبا، يعني وجود ذات من غير صفات، يعني نعم لا يمكن أن تتصور الذات من غير صفات، لا يمكن. الذات التي لا صفة لها هي العدم، لا يمكن. عندنا كلام مهم لشيخ الإسلام، قبل أن نقرأه أجيب عن هذه عن هذا النوع من التركيب إجابة عامة، فنقول الإشكال عندهم أنهم خلطوا بين الوجود المعين والوجود المطلق، خلطوا بين الذهنية ما في الذهن وبين ما في الخارج، فظنوا أن ما في الذهن له وجود في الخارج، هو عين وجوده في الذهن، بمعنى لو استطعت جدلا نقول أن تتصور في ذهنك وجودا ليس لأحد، فقط تتصور الوجود، هذا ما يسمى الوجود المطلق، أن تتصور وجودا مطلقا، إيش يعني وجودا مطلقا؟ ليس وجودا مقيدا بماهية، لأنك لو أردت أن تتصور وجودا مقيدا بماهية يعني تتخيل إنسان معين، تتخيل حيوان معين، تتخيل شجرة معينة وهكذا، لو سلمنا أنك تستطيع أن تتصور وأن تتخيل في ذهنك وجودا مطلقا ليس مضافا لأحد، وجود فقط، وجود من؟ ليس وجود أحد، لو سلمنا هذا لا يمكن، ممتنع عقلا. لكن لو سلمنا ما الذي حصل؟ ظنوا أن هذا الوجود المطلق في الذهن له وجود في الخارج، يعني يوجد في الحقيقة وجود أيضا إيش؟ مطلق. وظنوا أن الصفة كالعلم في الذهن مطلقة، يعني علم، علما علم فقط، علم هكذا ليس لأحد. ظنوا أيضا أنه أين يوجد؟ في الخارج مطلق، واضح؟ وتصوروا حياة في الذهن، حياة مطلقة ليست لأحد. هذا عسر جدا أن تتصوره أصلا. وقالوا أيضا هذه الحياة المطلقة أين توجد؟ في الخارج. فظنوا أن الموجودات الذهنية لها وجود مماثل أين؟ في الخارج. ثم في الخارج إيش يحصل؟ تتجمع هذه المطلقات لتكون المركب، تتركب مع بعضها البعض، وهذا فاسد بلا أدنى إشكال. فإن الوجود المطلق بشرط الإطلاق، نقصد بشرط الإطلاق أي من غير تقييد بشيء، بدون أن يضاف وينسب لأحد، أن يبقى مطلقا. فهذا جمهور العقلاء على عدم وجوده في الخارج، هذا لا يوجد في الخارج بلا إشكال. وجود مطلق بشرط الإطلاق أن يكون وجودا موجودا هكذا، الوجود هذا هو الوجود، هذا هو العلم وحده في الخارج، هذا لا يمكن بشرط الإطلاق. أما المطلق لا بشرط، يعني هو مطلق في الذهن ثم يوجد في الخارج متميزا بنفسه، لكنه ضمن موجود ضمن مخلوق. فمثلا الصياد ليس موجودا ففيه وجود، هذا يسمونه وجود لا بشرط، يعني لا بشرط الإطلاق، بل له أن يقيد به بمعين. ماذا تصوروا؟ تصوروا أن هذا الوجود المطلق له حقيقة متميزة في أبي فياض، بمعنى أستطيع أن أفصل وجود أبي فياض عنه، وكلام فيه منطقة فلسفة، لكن إن شاء الله واضح إيش أقول أنا. فالإشكالية المعتقد باختصار أن هذه المطلقات الذهنية متميزة موجودة بنفسها في الخارج، هذا ليس صحيحا. فإن وجودك ليس شيئا يمكن أن يفصل عنك، وجودك هو ماهيتك وحقيقتك. العلم لا يوجد في الخارج إلا في عالم مقيد، لا يكون إلا مقيدا. فهذه المطلقات الذهنية لا وجود لها في الخارج، وبالتالي هذا التركيب المدعى هو تركيب ذهني أم خارجي؟ هو تركيب ذهني. الفصل بين هذه الأمور لو سلمنا به لا يكون لك الذهن، وأما في الخارج هذه الأمور لا تسمى تركيبا، هذا لا يكون تركيبا. أنا لا أستطيع أن أفصل الوجود عن الماهية في الخارج، لا أستطيع أن أفصل الجنس عن الفصل في الخارج، عن العمل الفصل في الخارج، لا أستطيع أن أفصل الذات عن الصفات اللازمة في الخارج، لا أستطيع إن سلمت بوجود الجوانب الفردة، لا أستطيع أن أحول الجسم أو أن أقسم أن أفرق الجسم إلى جوانبه الفردة، لأنه لن يعود هو. لا أستطيع أن أفرق بين المادة والصورة، لأن الخاتم إن صهر ما عدا خاتما أصلا، هذا كلام لا يقبل العقل. لو جوزناه ذهنا، لو جوزنا هذا النوع من التركيب ذهنا، فإننا لا يمكن أن نسلم به في الخارج. فنحن نقول هذا النوع من التركيب إن كان تركيبا خارجيا فهو ممتنع بلا أدنى شك، وإن أردنا أن نسمي الذات وصفة تركيبا إن سلمنا هذه التسمية فنقول هذا التركيب يكون تركيبا ذهنيا ولا حقيقة له في الخارج، إننا في الخارج لا نستطيع أن نميز وأن نفصل بين الذات وبين الصفات اللازمة. وحينئذ التركيب الذهني بهذا المعنى لا يمتنع عن الله عز وجل، فالذي يمتنع في حق الله هو التركيب الخارجي. أما التركيب الذهني بمعنى أن أتصور العلم وحده، معنى العلم وحده، أن أتصور معنى الوجه وحده، أن أتصور معنى اليد وحدها، أن أتصور معنى الحياة وحدها، أن أتصور كذا كذا، وأن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى هو الذات المتصفة بهذه الصفات، إن أردت أن تسمي هذا تركيبا فأولا نحن لا نوافقك على أنه تركيب، هذا ليس تركيبا. وإن سلمنا فنحن نقول هذا التركيب لا وجود له إلا في الذهن، وحينئذ لا يكون ممتنعا في حق الله، فإن هذا نوع من التركيب لا وجود له في الخارج. هذا يعني هو لب الرد على هذا الدليل بالمناسبة. واضح أننا لا نسلم أن هذه الأشياء تسموها تركيبا، لا نسلم أنها تركيب. بل لا نسلم بوجود هذا النوع من التركيب في الخارج. إيش يعني؟ أي بمعنى أنه في الخارج يمكن أن يفرق. لو سلمنا في الذهن، أمر الذهن هين، لأن الذهن قد يتصور المستحيل. لا، نقول هذا أصلا في الذهن أصلا يعصر، واضح؟ لكن ولو سلمنا به فنقول يبقى في الذهن ولا ينتقل إلى الخارج. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول الصفحة 83: وأرجو يعني التركيز، فأثناء القراءة إن أشكل عليكم شيء قاطعه قولوا ما فهمني مثلا. يقول الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر شبهته ويعني تحديدا كان يتكلم عن استعماله من الألفاظ المجملة وما فيها من تدليس وفيها من تلبيس، قال: فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق والفلسفة. يقول هذا التناقض، كان يتكلم عن أشياء مما كنا نتكلم فيه، يقول هذا المشكلة أنه من الذي قرره؟ يعني هذه ما تسمى بالعقلية، من الذي قررها؟ من يشار إليهم بالبنان أنهم أرباب هذا الميدان، فرسان هذا الميدان. فإذا كان هؤلاء الذين هم الصفوة وخرج من هذه التناقضات والجهالات التي لا يقبلها العقل الصحيح الصريح، فما ظنك بمن هو دونهم؟ قال: بالنظر والفلسفة والكلام قد ضلوا في هذا النقل، وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلالا لا يقع فيه أضعف العوام، وذلك لما تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدى والرشد حائدة، حيث ظنوا أن الكليات المطلقة، إيش يعني الكليات المطلقة؟ يعني علم. طب علم من؟ إذا قلت علم الله هل بقي مطلقا؟ لا قيد بالله، أضيف إلى الله، هذا الذي تصوره الذهن. لكن قلت علم، طب علم من؟ ليس علم لأحد، العلم من حيث هو علم، هل له وجود في الحقيقة؟ في الخارج؟ الخارج إلا علم فلان وعلم فلان وعلم فلان. ماذا تصوروا؟ قال: أن الكليات المطلقة التي إحنا نقول أين مكانها؟ الذهن، أما الخارج لا يوجد فيه إلا مضاف ومقيد. قال: أن الكليات المطلقة ثابتة في الخارج جزءا من المعينات، هذا الإشكال. فهم ظنوا أن العلم الذي فيه هو جزء من العلم المطلق، واضح؟ ففيك علم مطلق يمكن أن يفصل عنك، هذا لا يمكن، وأن ذلك يقتضي تركيبا معينا من ذلك الكلي المشترك ومما يختص به. فظنوا أنك مركب من إيش؟ من هذا العلم المطلق، كما شرحنا لك في البداية الحياة المطلقة كذا كذا كذا، قالوا فأنت تركبت منها. والصحيح أن المعين في الخارج وجد هكذا، ما كان مفرقا ثم جمع، هو هكذا خلقه الله. والكليات هذه لا وجود لها إلا في الذهن، فهم قالوا إذا أثبتنا لله وجودا وحياة و فهذه الأشياء في الخارج كانت في الذهن في البداية، ثم خرجنا الذهن إلى الخارج وتركبت، والتركيب دليل الإمكان. قال فلازمهم على هذا القول أن ينظن أن المطلقات لها وجود متميز في الخارج ثم تتركب مع بعضها البعض في المعين في الجزء المعين. قال فلازمهم على هذا القول أن يكون الرب تعالى الواجب الوجودي مركبا من إيه؟ من الوجود المشترك. إيش يعني الوجود المشترك؟ الوجود الكلي ومما يختص به من الوجوب أو الوجود أو المهية. لماذا ذكر شيخ الإسلام ما منهم من أحد إلا وملزم بواحدة من هذه؟ فلو قلت له الوجود، وجود الرب واجب أم غير واجب، ما يستطيع يقول لك لا لا واجب ولا غير واجب، لا يستطيع إلا من يثبته يقول واجب، أو يقولون الوجود والمهية له مهية أم ليس له مهية مثلا، وهكذا. وبعضهم يغلو فيقول ليس له مهية، فهو الوجود المطلق. والذين قالوا بوجود الله المطلق هم الذين فتحوا باب الإلحاد وقالوا بوحدة الوجود، قالوا فالله هو الوجود وأنت فيك جزء من هذا الوجود، لأن وجودك هو جزء من الوجود المطلق، وجود الله مطلق. طب لماذا لا تقيدوه بشيء حتى لا يصبح مركبا؟ طب لماذا قيدتموني؟ إيه لا إشكال في تركيبك لأنك ممكن، فهمتم؟ قال مع أنه من المشهور عند أهل المنطق، هذا العجيب، هم يدعون أنها عقليات، والمشكلة أنها تخالف وتناقض ما قرره أسيادهم وشيوخهم من المناطق. قال مع أنه من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان، ففي الأعيان لا يوجد كليات بل يوجد مقيدات. قال ومن هداه الله تعالى يعلم أن الموجودات لا تشترك في شيء موجود فيها أصلا، هذا واقع، فكل موجود علمه خاص به، حياته خاصة به، وجوده خاص به. قال بل كل موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والأفعال، وإن إذا قلنا إن هذا الإنسان حي متكلم أو حيوان ناطق ونحو ذلك لم يكن ما له من الحيوانية أو الناطقية أو النطق والحياة مشتركا بينه وبين غيره، فالحيوانيتك خاصة بك قائمة بك، حيوانيته خاصة بك قائمة بك، فلا اشتراك، كل له حيوانيته الخاصة به صفته الخاصة به. بل له ما يخصه ولغيره ما يخصه. وسبق معنا في الواسطية أن هذا الاعتقاد الفاسد وهو أن الإطلاق الكليات المطلقة لها وجود في الخارج هو الذي حملهم أيضا على أن يقولوا إيش؟ أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل. لماذا؟ قالوا أن الحياة الذهنية لها وجود في الخارج، ففي الخارج الحياة مطلقة، فإذا أثبت لله حياة والمخلوق حياة، حياة المخلوق هي جزء من إيش؟ من الحياة المطلقة، وحياة الله جزء من الحياة المطلقة، فكلها هي الحياة المطلقة. تتكلم عن نفس الحياة هي حياة مطلقة، حينئذ أثبت لله ما أثبت للمخلوق، شبهت الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق. كل هذا سببه أن نتصور أن هذه الكليات المطلقة لها وجود في الخارج، والصحيح أن هذه الكليات لا توجد في الخارج إلا مقيدة، فلله حياة تخصه وللمخلوق حياة تخصه. قال خارج يعني إيش هو؟ أي نعم، فالحياة حياة الله التي توجد في الخارج ليست حياة مطلقة، بل هي حياة كاملة لم تسبق بعدم، لم تسبق بعدم ولا تلحق بثناء ولا يتخللها آفة. هذه هي الحياة التي توجد في الخارج لله عز وجل، والتي هي صفة لازمة لا تنفك عن ذاته. قال ولكن تشابها وتماثلا بحسب تشابه حيوانيتهما ونطقيتهما وغير ذلك من صفاتهما. ومن قال إن الإنسان مركب مما به الاشتراك وهو الحيوانية، وما به من الامتياز وهو النطق، ماذا سمينا هذا؟ فصل. فإن أراد بذلك أن هذا تركيب ذهني، فإن إذا تصورنا في أذهاننا حيوانا ناطقا كان الحيوان جزء هذا المعنى الذهني والنطق جزءه الآخر، وكان الحيوان جزءا له أشباه أكثر من أشباه الناطق. وإذا تصورنا مسمى حيوان ومسمى ناطق، كان مسمى الحيوان يعم الإنسان وغيره، وكان مسمى الناطق يخصه، يخص من؟ الإنسان. فدعوى التركيب في هذه المعاني الذهنية صحيح. ما معنى ذلك؟ إن قصدت التركيب أنك في الذهن تقول أن الإنسان مركب من جزئين، الحيوانية والناطقية، لأن الحيوانية أعم من الناطقية. هذا الكلام نعم في الذهن واضح، لكن في الحقيقة قال لكن ليس لها ضابط، بل هو بحسب ما يتصوره الإنسان سواء كان تصوره حقا أو باطلا. قال ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها، أو ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل في هذا التصور الذهني يعني، وبجزئها الخارج عنها اللازم لوجودها ما يدل عليه، ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام، وأراد بتمام الماهية ما يدل عليه هذا بالمطابقة. قال فهذا صحيح. طيب ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل في هذا التصور، وبجزئها الخارج عنها اللازم لوجودها ما يدل عليه، ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام. طب التضمن بالنسبة لإيش؟ لأي جزء؟ جزء الماهية الداخل فيها. وبالالتزام جزء الماهية الخارج عنها، مثل الصفات اللازمة مثلا. وأراد بتمام الماهية، يعني كأنك تقول جزءها الذي هو منها الداخل فيها وجزءها الخارج عنها ما يدل على هذه المطابقة، فهو صحيح. مطابقة يعني هذا وهذا. إيش يقصد شيخ الإسلام؟ يقصد إن أردت بالتركيب أن الإنسان يتضمن الحيوانية والناطقية، فأنت ذهنيا نعم تقصد هذا التركيب ذهني، فهمين يا جماعة؟ يقصد هذا، يقصد كلمة إنسان في ذهنك تدل على الحيوانية بالتضمن، وتدل على الناطقية بالتضمن، وتدل على الجميع. هذا الكلام هنا فقط في الذهن مش الخارج، فهذا كل لا ينفصل. قال لكن هذا لا يقتضي أن تكون الحقائق الموجودة في الخارج مركبة من الصفات الخاصة والعامة، مثل الصفات الخاصة يعني الصفات تقول الفصل، والعامة تستعن تقول الجنس، ولا أن يكون بعض صفاتها اللازمة، ولا أن يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة في الحقيقة ذاتيا، مثل الحيوانية تدخل في الإنسان ذاتيا، هي من ذاته، جزء من ذاته، وبعضها خارج عن الحقيقة عارضا لها، مثل الناطقية، لأن الإنسان قد يفقد الناطقية ويبقى حيوانا ويبقى إنسانا، كما يزعمه أهل المنطق اليوناني. وهذا الموضع طبعا لن أستطيع أن أقف عند كل كلمة اللي شرحها، أنا فقط أريد هنا فكرة، وهي سبب الإشكال عندهم عدم التفريق بين التركيب الذهني والتركيب الخارجي، فسحبوا التركيب الذهني على الخارج، واضح؟ وحينئذ قالوا ما قالوا إن هذا أن هذا تركيب، والتركيب دليل الإمكان إلى آخره. قال وهذا الموضع مما ظلوا فيه، وظل بسبب ضلالهم فيه الطوائف الذين اتبعوهم في ذلك من النظار كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمه ولم يتصوره تصورا تاما. ومن أهم أسباب ذلك ما فيه من إجمال، أي نعم ما فيه من إجمال. قال وإن أرادوا بالتركيب أنه موصوف بالحياة والنطق، الآن تقدم قال إذا أرادوا بالتركيب دلالة اللفظ على معاني ذهنية فيكون التركيب حينئذ ذهنيا، قال لا إشكال كدلالة اللفظ على الإنسان على الحيوانية والناطقية دلالة تضمن على كل منهما، طبعا على الحيوانية دلالة تضمن إن جعلتها ذاتية، وعلى الناطقية دلالة التزام إن جعلتها خارج ليس ذاتية بل لازمة للذات. قال وكذلك إن أرادوا بالتركيب أن وإن أرادوا بالتركيب أنه موصوف بالحياة والنطق وإحدى الصفتين يوجد نظيرها في سائر الحيوان، لاحظ قال نظيرها وليس عينها، والأخرى مختصة بالإنسان، فهذا معنى صحيح أيضا. فأنت فيك حيوانية، نعم، وأنت فيك حيوانية، حيوانيتك من جنس تلك الحيوانية، نعم من جنسها، لكن هل هي هي؟ لا. ما الذي يقول هي هي؟ من جعل الوجود الذهني وجودا خارجيا. وإن أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره، حيوانيتك أنت مشتركة، هذا ليس صحيحا، بل كل له حيوانيته الخاصة به، فقد غلطوا، فإن حيوانية كل حيوان كناطقية كل ناطق، وذلك مختص بمحله. قال وكذلك إن أرادوا بالتركيب أن هنا موجودا موصوفا بأنه حيوان غير الموجود الموصوف بأنه ناطق وصاهر، وأن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود، إيش يعني؟ إن تصوروا أن هنا موجودا موصوف بأنه حيوان تهين، وهنالك موجود موصوف بأنه ناطق وموجود بأنه صاهر، ثم هذا الموصوف بأن الموجود الحيواني والموجود الناطق إيش صار فيهم؟ تركب فأنتجوا موجودا جديدا هو حيوان ناطق. قالوا أن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود، والفرس مركب من هذا الموجود هو حيوانية وهذا الموجود هو الصاهرية، فقد غلطوا. إذا تصوروا أن هنالك موجودا هو حيوان، شيء اسمه حيوان موجود، وهنالك شيء اسمه ناطق موجود، ثم في الخارج يعني ثم تركب وانتج الانسان، هذا غلط. وهذا الذي يقصدونه، بل لا موجود الا هذا الانسان الموصوف بانه حيوان ناطق الذي الموجود في الخارج، والانسان الحيوان الناطق، وليس في الخارج الموجود الحيوان والموجود الناطق، فاهمين؟ قال وهذا الفرس الموصوف بأنه حيوان صاهر، يعني موجود أيضا هذا الفرس الموصوف بأنه حيوان صاهر، وكذلك وليس الموجود الحيوان والموجود الصاهر ثم يتركبا، فبالتالي يمكن فهمنا الإشكال. قال وكذلك سائر الحيوانات والموجودات. فلو قال القائل الإنسان مركب من هذا وهذا، إذا أريد به أن هنا شيئا مركبا وأن له جزئين متباينين هو مركب منهما، يعني نصف الخالق، كان جاهلا، بل هو شيء واحد موصوف بصفتين لا يوجد إلا بصفتين ولا توجد صفتاه إلا به، وهذا المعنى صحيح، وهو أقصد أن ذكر شيخ الإسلام، وهو أن الإنسان موصوف بأنه حيوان وأنه ناطق حقيقة، وأن له ذاتا مستلزمة لصفاتها. لا يوجد الموصوف بدون صفته اللازمة له، لكن هذا ليس في الخارج تركيبا، وليس في الخارج صفة لازمة ذاتية وأخرى عرضية لازمة للماهية وأخرى لازمة لوجوده، بل ليس في الخارج إلا الموجود المعين. وصفاته تنقسم إلى لازمة له وعارضة، وهو لا يوجد بدون شيء من صفاته اللازمة. هذا كله كما قلنا. وشيخ الإسلام، الإنسان في الذهن نعم هو ذات صفات لازمة وصفات عارضة، لكن هذه القسمة هنا فقط في الخارج لا يوجد إلا زين الذي هو حيوان ناطق مبصر إلى آخره. قال فليس فيها ما هو لازم للذات الموجودة في الخارج. لا يوجد في الخارج صفة لازمة للذات مستقلة، ولكن ليس بلازم لها. قال فليس فيها أي الصفات ما هو لازم للذات الموجودة في الخارج، ولكن ليس بلازم لها بل لازم للموجود في الخارج، ولعلها بل لازم للموجود في الذهن كما يظن ذلك من يظنه من المنطقيين. يعني خلاصة الكلام، هذا اللزوم من يقول هذه الصفة لازمة وصفة غير لازمة، هذا الكلام أين؟ في الذهن. لما أقول هذه الصفة أقول الحياة صفة لازمة لله، هذه القسمة هنا فقط. لكن في الحقيقة في الخارج العلم هو من صفات الله عز وجل لا ينفك، فالقسمة أن لله ذات وله صفة لازمة، هذه القسمة هكذا، هذه هنا. في الخارج لا يوجد هذا الكلام، في الخارج لا يوجد إلا رب له ذات متصفة بصفات وانتهينا. لا تكون منفصلة عن بعضها البعض ولا تقبل التفرقة. قال وأصل خطئهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور. وأصل خطئهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بما يوجد في الأعيان، فإن يعني في الخارج، فإن الذهن يتصور المثلث قبل وجوده في الخارج. ذهنك قد يرسم إيش؟ مثلث، لكن المثلث في الخارج لا يكون فقط صورة، إما أن تكون قد صنعته من مادة أو كتبته بشيء. فهمين؟ الذهن يرسم صورة للمثلث قد تكون من غير مادة، من غير ماهية، لكن في الخارج لا يوجد إلا بمادة أو ماهية. قال فإن الذهن تصور المثلث قبل وجوده في الخارج وظن أن الماهية مغايرة للوجود، وهو صحيح إذا فسرت الماهية بما تصوره في الذهن. واضح؟ يعني أنت في ذهنك قد تتصور ذهبا، وقد تتصور خاتما أو مثلثا، ماشي؟ لكن لا يمكن أن يوجد في الخارج، يوجد في الخارج خاتم دون مادة، ولا يمكن أن توجد المادة دون صورة. هذه الخلاصة. قال وأما أن يكون في الخارج مثلث له ماهية ثابتة في الخارج غير الشيء الموجود في الخارج، فهمين؟ نعم. يعني يوجد مثلث مستقل دون مادة ومادته إيش؟ واحد. يعني هذا لا يمكن، هذا ممتنع. قال هذا غلط بين. فإذا فهم هذا في صفة المخلوق، يعني فهم امتناع وجود هذا النوع من التركيب في صفة المخلوق، قال فالخالق أبعد عما سماه هؤلاء تركيبا. واضح فكرة عامة معرفته من كلام شيخ الإسلام؟ طيب هذه إذن النقطة الأولى، وهي بيان الإجمال في قولهم مركب، وبيان فساد ما يسمونه تركيبا، وأن التركيب الذي نوافقهم عليه لا إشكال في نفيه، وهو أن المركب ما يقبل التجزئة والتفريق، فهذا لا شك أنه منفي عن الله عز وجل، لكن ليس هذا هو التركيب الذي نفوه، وإنما التركيب الذي نفوه هو التركيب حقيقة التركيب الذهني الذي حسبوه خارجيا. واضح؟ من الأشياء أيضا التي يعني نقض بها أهل السنة هذا الدليل كذلك من الصلاحات المجملة قولهم واجب الوجود والقديم. ماذا تريدون بواجب الوجود وماذا تريدون بالقديم؟ لأن هذه الصلاحات لها إطلاقات فتطلق ويراد بها يعني يراد بالواجب الوجود وبالقديم الموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم. فإذا أريد بواجب الوجود أو القديم ما هو موجود بنفسه، إيش يعني موجود بنفسه؟ إيه لا يوجد هناك، لا يفتقر في وجوده إلى غيره، إيه ليس له موجود. وبالمناسبة الموجود ليس اسم مفعول من أوجد، فأوجد يوجد موجد وموجد، أما الموجود هو من وجد إذا بان وظهر. واضح؟ تقول وجد الشيء، إيش يعني؟ عثر عليه بأن ظهر له. فالموجود هو الذي يتيقن يعني من وجوده. واضح الآن إيش مقصود الموجود؟ الموجود ما ليس معدوما، هذا هو الموجود. تقول وجدته، إيش يعني؟ أصبح معلوما لدي. طب إذا قلت ليس موجودا، إيش يعني معدوم؟ فرق بين وجد وبين أوجد. على هذا صح ما صح على الله. خبر يخبر بما عن الله عز وجل. لا شك. أما موجد لا. موجد كفر. نعم. أي نعم. إذن أولا نقول قد يطلق لفظ الواجب أو القديم ويراد به الموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم. فحينئذ بهذا المعنى، هذا المعنى لا مانع أن تكون الذات قديمة وأن تكون الصفات اللازمة كذلك قديمة. لأنها حينئذ ليست مخلوقة. إن قصدتم بواجب الوجود أو القديم ما لم يسبق بعدم أو ما يوجد بنفسه ولا يلحقه عدم فإثبات ذات وصفات قديمين لا إشكال فيه. لأن واجب الوجود حينئذ يكون هو الذات الصفات. ويطلقون لفظ القديم. واضح هذا الأول؟ ليش بالقيد باللازم؟ نعم 10 دقائق. طيب لا إشكال لأنه حتى الصفات الفعلية لجنس الصفة قديم أيضا لا إشكال. لكن نحن معركتنا معهم في الصفات الآن الذاتية لأن هذا الدليل بالذات يعتمدون عليه في نفس الصفات الخبرية. نلاحظ الإشكال عنده في تعدد القدماء. إذا أثبت صفة قديمة لازمة تعدد القدماء. فالبحث هنا لا ينصب على الصفات الفعلية. انتبهوا لهذا. تركيز على الصفات الفعلية كان بالقانون الأول، بالدليل الأول. هنا هذا عمدة في نفس الصفات الخبرية والذاتية اللازمة. واضح؟ شيخنا الصفات الفعلية يعني لا وجود لها في الخارج بدون لا شك في هذا. لكن نحن نركز على مسألة الصفات اللازمة. لماذا؟ هذا أهم التي في نفيها، نفي الوجه، نفي اليد. اسمعني أقول لك إثبات اليد إيش يستلزم؟ التركيب. طبعا عند المعتزلة يقولون التركيب من صفات الأجسام العلم أيضا يعني يرجعون إلى الأجسام فيصلون هذا الدليل بدليل آخر والأجسام حادثة. قلنا لماذا؟ لأن في الشاهد لا نرى الأجسام إلا مركبة فالجسم مركب. واضح؟ إذا الإطلاق الأول قد يراد بلفظ القديم أو الواجب إيش؟ القائم الوجود بنفسه الذي لا يقبل العدم. فإذا كان كذلك لا يمنع من إثبات ذات صفات قديمين. ويطلق ويراد به الموجود بنفسه والقائم بنفسه. وحينئذ إذا قالوا قديم هل يصح أن تكون الصفة قديمة؟ لماذا؟ لأن الصفة لا تقوم بنفسها، تقوم بغيرها. فقولهم إذا فسروا القديم والواجب بالموجود بنفسه القائم بنفسه، كلمة القائم بنفسه هذه إيش الذي يريدون؟ يريدون أن الصفات ليست قديمة، وبالتالي تجريد الذات عن الصفات. فحينئذ عندما تكون الصفات ليست واجبة وليست قديمة. وقد يطلق أيضا لفظ الواجب والقديم ويراد به الواجب والقديم، قد يراد به الذي أبدع الممكنات وأوجد المحدثات. يعني قد يقولون القديم، ما معنى القديم؟ القديم هو الذي أوجد الحادث. واجب الوجود، ماذا تقصد واجب الوجود؟ واجب الوجود هو الذي أوجد الممكن. بهذا المعنى أيضا لا يمتنع أن تكون الصفات قديمة أيضا، وهذا المعنى حين يكون صحيحا. إذا لفظ القديم ولفظ واجب الوجود هذا لفظ مجمل، فإن أريد به الموجود بنفسه القائم بنفسه حصلت مشكلة معهم. لماذا؟ لأنهم حينئذ إذا قالوا واجب الوجود لم يتضمن الصفة، لأن الصفة لا تكون قائمة بنفسها. أما إن عرفوه بالوجود بنفسه الذي لا يقبل العدم، أو عرفوه بأنه المبدع للممكنات والموجد للمحدثات، فحينئذ هذا لم يتناول نفي وجود الصفة. كذلك من الألفاظ المجملة قولهم في القانون قالوا غني لا يفتقر إلى غيره. كلمة يفتقر إلى غيره، إيش تقصدون يفتقر إلى غيره؟ غيره نسأل. فأولا الافتقار لفظ مجمل، هل تريدون افتقار المفعول إلى فاعله والمعلول إلى علته؟ عندما قالوا المركب يفتقر إلى أجزائه، إيش يعني يفتقر إلى جزئه؟ هل يفتقر إلى جزئه افتقار المفعول إلى الفاعل بمعنى أن الجزء هو الذي أوجد الكل؟ فهذا لا يقول به عاقل، عنده ذرة عقل. لماذا؟ لأن الجزء من الكل، فإذا كان الجزء يوجد الكل معنى ذلك أن الجزء يوجد نفسه. الجزء هو من اسمه جزء من الكل، فإذا كان الجزء موجدا، يعني جعلت افتقار الكل الجزء افتقار مفعول إلى فاعل، جعلت الجزء موجدا خالقا، فكل جزء إيش يكون؟ يكون خالقا. فحينئذ الكل خلق نفسه، لأن الكل هو عبارة عن مجموع هذه الأجزاء. يلزم الدور، واضح؟ إشكال، لا من إيش ما قصدنا يلزم الدور، يكون قد خلق نفسه، وهذا ممتنع. وقيمة المعنى لعلته كذلك، يعني أن الجزء علة في وجود الكل، فكل جزء علة أصبح الشيء علة في وجود نفسه. فالجزء لا يكون فاعلا ولا علة للكل. فإذا أردتم الافتقار بهذا المعنى فهو أصلا معنى باطل. والمعنى الثاني للافتقار افتقار المشروط إلى شرطه، أي التلازم. يعني إن قصدتم أن المركب يفتقر إلى أجزائه، بمعنى يلزم من وجود المركب وجود الأجزاء، ويلزم من وجود الأجزاء وجود المركب، يعني الجزء لا يوجد وحده، لا يوجد إلا بل المركب، والمركب طبعا لا يوجد إلا بوجود أجزاء. هذه نسمي علاقة تلازم، أي أن شيء لا يتصور وجوده إلا بأجزائه، والأجزاء لا يتصور أن تنفك عن بعضها. هذه السنة التلازم. حينئذ هذا النوع، هذا الاتقال لا يمكن. إن قصدتم بأن المركب يفتقر إلى أجزائه بهذا المعنى، فحينئذ هذا لا ينافي الغنى، لأن أجزاءه ليست شيئا غيره. هذا الإجماع في لفظة الغير نتكلم بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام: والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ما هو خارج عن نفسه. هذا هو الصحيح، أن الواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا ليس إلى جزءه بل إلى خارج عن نفسه. الواجب، واجب الوجود الذي يمتنع في حقه أن يكون مفتقرا إلى شيء خارجا عن حقيقته. أما أن يكون مفتقرا إلى أجزائه ذاته وصفاته، هذا ليس افتقارا ممتنعا، هذا هو التلازم. واضح؟ فأنت حيوانيتك أنت مفتقر إلى الحيوانية، ومفتقر إلى الناطقية، ومفتقر إلى البصر، ومفتقر إلى كذا، صح؟ لكن هل هذا معنى أن الحيوانية توجد، حيوانيتك توجد دونك؟ لا يمكن. أو أن توجد أنت دون حيوانيتك؟ بل أنتما متلازمان، بل أنتما متلازمان. قال: فأما شيخ الإسلام، يقول يعني شيخ الإسلام حرر المسألة، الذي يفتقر إلى شيء يكون فقيرا إذا كان هذا الشيء مفتقر إليه خارجا عن ذاته، عن نفسه. طبعا نقصد بالذات كما سوف ننبه أن الذات ذات الصفات، قد أنا فقط أنبه تنبيه، من أراد يا أخوان أن يغادر يغادر، أما أنا حقيقة ما أستطيع أن أفهم الموضوع الآن، لابد أن هي دليل التفكير نصف ساعة لعله، فمن كان مستعجلا مضطرطا يسمع التسجيل فيما بعد إن شاء الله. والآن أقف مدة 20 ثانية حتى الغالب أن ينصرف ينصرف فما يشوش عليه. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: الواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ما هو خارج عن نفسه، فأما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل في مسمى اسمه كالإنسان، لفظ الإنسان إيش تشمل؟ تتضمن الحيوانية والمنطقية إلى آخره، فهذه الأشياء التي تدخل في مسمى هي من حقيقته، هذه ليس شيئا خارجا عنه. قال: فقول القائل أنه مفتقر إليها كقوله إنه مفتقر إلى نفسه. واضح؟ ما لا ينفك عنك إذا قلت أنك مفتقر إليك، أنك تقول أنا لا وجود لي إلا بي. فهمنا؟ إيش الممتنع بهذا؟ نعم، أنت لا وجود لك إلا بوجودك، لا وجود لك إلا بصفتك اللازمة، وهي ليست شيئا خارجا عنك. واضح هذه الفكرة؟ كذلك رب الغير مجمل. كيف كان شو سهل بسمع عزيز لا أكتب نسيت سبحان الله. في شيء ذكرته أيضا لما نشوفه لا يعني وصلت عنه أظنه في شرح حديث النزول. على كل حال هو في الصفدية لا يأتينا أيضا في موقع آخر يعني نفس التقرير يأتينا في الصفدية بعد حديث. قولهم أيضا غيرهم، إيش تقصد بالغير؟ الغير لفظ مجمل، فإن اللفظ قد يراد به أن الصفة مباينة للموصوف ومفارقة له. كلمة غير تقول المركب مفتقر إلى غيره، إذا كان مركبا فإنه يكون مفتقرا إلى غيره. إيش تقصد إلى غيره؟ هل تقصد إلى غيره أي إلى شيء، إلى صفة مباينة منفكة عنه مستقلة مفارقة؟ هذا لا نسلم به، لأن الصفة اللازمة لا تفارق ولا تباين الموصوف، هي من اسمها صفة لازمة لا تنفك. فكلمة غيره هذه إذا أريد بهذا المعنى لا نسلم به، هذا باطل. فالصفة اللازمة ليست غير المركب بهذا المعنى. إذن قولك يكون مفتقرا إلى غيره، إذا قصدت بالغير الصفة اللازمة كأنك تقول إيش؟ المركب مفتقر إلى نفسه، ولا نسلم أن يكون مفتقرا إلى غيره حينئذ، لأن الصفة اللازمة ليست غيرا له. الإطلاق الثاني ما جاز العلم أن يراد بالغير ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. يعني أن تقول علم الله غير الذات، إيش يعني معنى العلم يفهم ويتصور ولو لم تتصور معنى الذات. العلم القدرة، تتصور أنت القدرة تتصور العلم، ففهمك وتصورك للعلم لا يتوقف على تصور معنى القدرة أو معنى الذات. فإن قصدت بالغير هذا هذا صحيح، ولذلك سيأتينا أيضا كلام السلف أنهم عندما كانوا يناظرون المعتزلة والبدع فيقولون لهم، المعتزلة يقررون التالي، يقولون عندما يناظرون يقولون للمساكين عندما يناظرون ضعاف العلم يقولون كلام الله هو ذاته أم غيره؟ حينئذ المسكين يخاف أن يقول هو ذاته، كيف يقول الكلام هو الله؟ كلام الله هو الله؟ المسكين يقول لا. فإيش يقول المعتزلي؟ إذا إيش يكون؟ يكون غيره، وغير الله كل ما غير الله مخلوق. انظروا أن أهل السنة الفذاق كالإمام أحمد عندما كانوا يقولون له كلام الله كلام الله هل هو الله أم غيره؟ كان يقول لهم أقول فيه ما تقولون في العلم، علم الله هو الله أم غيره؟ فلا يستطيعون جوابا. لماذا؟ المعتزلة يثبتون العلم، يثبتون القدرة ويثبتون الإرادة، لكن يقولون العلم الإرادة والقدرة كلها ترجع إلى العلم، هي العلم والعلم هو الذات، وكان لا يقبل هذا طبعا. فهما عندهم الصفة هي الموصوف حتى لا يتعدد القديم، القديم واحد. المقصود ما جاز العلم بأحدهم مع الجهل بالآخر فهذا صحيح، لأن العلم غير العالم، العالم هو من قام به العلم، والكلام غير المتكلم لأن المتكلم من قام به الكلام. فبهذا المعنى بمعنى أنني أميز بين الصفة وبين الموصوف، نعم هو غير الصفة غير الموصوف، لكن هذا الكلام لا يطلق، يعني فقط هذا في باب الاستفسار مع المبتدع، وإلا هذا الكلام لا يجوز أن يقرر على الناس. يعني لا يجوز لأهل السنة أن يعلموا الناس يقول لهم الصفة غير الموصوف أو الصفة هي الموصوف، هذا كلام مبتدع. لكن إن قرر من البدع فقال لنا هل الصفة هي الموصوف، يعني هل العلم هو العالم، هل كلام الله هو الله، فنقول لهم ماذا تقصد بغيره؟ إن قصدت بالغير ما يكون مفارقا مباينا فلا، فإن الصفة لازمة لا تفارق الموصوف. وكلام الله صفته، جنس الكلام قديم لا يعرف، والصفة ليست غير الموصوف، بل الصفة قائمة بالموصوف. فبهذا الاعتبار هل تكون الصفة غير الموصوف؟ لا، لا تكون غير الموصوف. لا، الاعتبار إذا أراد بالغير ما يفارقه ويباينه فلا، بل الصفة تقوم بالموصوف. فكلام الله ليس منفصلا عنه مباينا له، فالكلام قام بالله عز وجل، تكلم الله به، فعله الله عز وجل. الاستواء ليس فعلا مباينا، بل هو فعلا قام بالله عز وجل، الله عز وجل فعله. وأما إن أريد بالغير أي أن الصفة لها معنى يفهم ويتصور، فنعم الصفة صفة العلم ليست هي ذات الله عز وجل، واضح؟ الذات ليست هي العلم. فبهذا المعنى تكون الصفة، تكون الصفة غير الموصوف. طيب، أختم. أعتقد أن دليل التركيب ظهر الآن ما فيه من تساهل، كله فاسد. فأولا الوجود ينقسم إلى واجب وممكن. أول ماذا تقصدون بالواجب؟ هل تقصدون بالواجب المبدع للممكنات؟ فحينئذ ماشي، لا إشكال، لأن هذا لا يمنع من ثبوت الصفات القديمة اللازمة. هل تقصدون بالواجب ما هو قائم بنفسه، موجود بنفسه قائم بنفسه؟ إذا كان كذلك لا نسلم أن الواجب هو فقط القائم بنفسه، لأن حينئذ يريدون أن الصفات تقوم بنفسها، فلا يكون للواجب صفة قديمة. واضح؟ طب مش بعتبر الصفات يمكن أن تقوم كعرف الثالث وحدها، يعني قائمة بذلك مش قديمة؟ ما فهمت. الصفات أليس يعتبرون أنها توجد في الخارج؟ مطلقة، مطلقة. هذا الإشكال، يعني هذا الإشكال أصلا. فلما نقول لهم أصلا هذا الوجود الذي تزعمونه لا وجود له باتفاق العقلاء، ما الإنسان عاقل يسلم بهذا؟ ولذلك يجد عندهم كثيرا يشير لها التناقض، يعني ما يثبته في موضع ويعتمد عليه في موضع ينقضه في موضع آخر. إذا أثبت وجودا مطلقا في الخارج، حياة مطلقة، فقد أثبت صفة لا بمحل. الذين المعتزلة قالوا خلق كلاما لا في محل، طب الكلام صفة كيف لا في محل؟ وأنتم الآن تقولون القديم هو القائم بنفسه، واضح؟ قائم بنفسه. طب الكلام تقول الله خلق كلاما لا في محل، إيش يعني؟ يعني قام بنفسه. فإذا تكون الصفة، يكون الكلام قديما، هو تناقض لا شك في هذا. وكذلك قوله فإن كان واجبا فهو مطلوب، وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثر، هذا الكلام لا إشكال فيه أن الممكن يحتاج إلى، لأن الممكن ما معنى ممكن؟ ترى حتى الممكن فيه إجمال، فماذا تريدون بالممكن؟ فالممكن المعنى الصحيح له ما يقبل الوجود والعدم، يقبل وجودا وعدما، فهو كان معدوما. انتقاله من العدم إلى الوجود لا بد أن يكون بتأثير، واضح؟ هذا لا أشكال فيه. قال ولا بد من انتهاء إلى الواجب، وإلى لزم الدور والتسلسل فينزل مرتبة الواجب، هذا لا أشكال فيه على التقدير. قال وهذا الواجب قال غني، طيب قال لا يفتقد، إيش لا يفتقد؟ ما تريد الافتقار؟ سبق الآن إيش قلنا معنى التي يريدون الافتقار؟ المفعول إلى فعول فاعله، أم مشروط الشرط إلى اشتلازم، يعني تلازم الشرط إلى شرط، المشروط إلى شرطه، كذلك إلى غيره، تقصد الغير المباين المفارق أم اللازم الذي لا ينفصل؟ فقولك وهذا الواجب غني لا يفتقر إلى غيره، إن قصدت لا يفتقر أي لا يحتاج إلى، لا يفتقر افتقار مفعول إلى فاعله وإلى غيره، أي ما هو مفارق مباين، نعم قال فلا يكون مركبا. ليش؟ قال وهذا الوجه غني لا يستقل غير كنت بلا شيء إشكال، لأنهم أرادوا بالاستقار والغير ما نبهنا عليه، أرادوا بالاستقار تلازم، وأرادوا بالغير صفات اللازمة، حيث لا نسلم بهذا. قوله وهذا الوجه غني لا يفتقر إلى غيره على المعنى الفاسد لا ليس صحيحا، بل الواجب يفتقر إلى غيره، يفتقر افتقار تلازم الغير أي إلى صفاته اللازمة. وحينئذ قوله فلا يكون مركبا، نعم نحن نقول مع افتقاره إلى غيره على المعنى الصحيح لا يكون مركبا. ترى هنا الإشكالات كلها لعلكم لاحظتم، لأن المركب مفتقر إلى أجزائه. إيش تقصد الأجزاء؟ طبعا أجزاء كرب الغير. إيش تقصد الأجزاء؟ إيش تقصد الأجزاء؟ صفات لازمة التي لا يقوم إلا بها، لا يتصور، لا يوجد إلا بها. ثم هذا الافتقار افتقار مفعول لفاعله أم تلازم؟ قال والتركيب يتنافى مع وجوب وجوده. أي تركيب تقصد؟ واضح؟ أتقصد التركيب الذي هو بعد افتراق الانفصال أم التركيب الذهني؟ التركيب الذهني ليس ممتنعا ولا يتنافى مع وجوب الوجود. واضح؟ هذا التلخيص لما ذكرناه. وأختم بكلام شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الصفدية صفحة 35 و100، يقول الشيخ رحمه الله وكذلك أن هذا يتعلق بالإجمالات التي ذكرناها من حيث الافتقار والغير والجزء وهكذا. يقول وكذلك إذا قالوا المركب مفتقر إلى أجزائه، فلفظ الجزء قد يعنى به ما جمع إلى غيره حتى حصلت الجملة كالواحد من العشرة. واحد جزء من العشرة، إيش يعني؟ إن جمعت واحد وواحد جمعت هذه الأجزاء فكونت العشرة. قال وكجزء الطعام والثياب، الطعام منه فيه أجزاء تستطيع أن تفصلها عن بعضها البعض. وقد يعنى بالجزء ما كان بعضا لغيره وإن لم يعلم انفراده عنه أو لم يمكن انفراده عنه. إن في قد يراد بالجزء ما كان مركبا ذهنيا كالعلم للعالم، فأنت تستطيع أن تفهم أنه جزء منه، لكن هذا الجزء لا ينفك عنه، بل هو لم يوجد مفرقا أصلا، هو وجد مجموعا ولا يقبل التفريق. لكن هنا يكون جزء بمعنى إيش؟ ما تميز بعض شيء منه عن بعض. قال وقد يدخلون في هذه الحياة اللازمة للحي. أنت قد تتصور في ذهنك حياة، شيخ أنا فهم مركز معنا أكيد أسألك أخبرك. قال وقد يدخلون في هذه الحياة، وقد يدخلون في هذه الحياة اللازمة للحي والعلم اللازمة للعالم، كما يقولون الحيوانية والناطقية جزء الإنسان، وهما نعتان لازمان له لا يمكن وجوده بدونهما. الجزء قد يطلق لغة به هذا، فحينئذ هل تقصد بالجزء هذا الشيء؟ فإن أردتم تسموا هذا المعنى جزءا فنحن لا نسلم أنه يفتقر إلى أجزاء افتقار المفعول فعل، هذا جزء منه، هذه افتقار تلازم. فماذا تريدون بالجزء؟ إذا أردتم هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح وكنا لفظا نطلقه في حق الله، لكن أردتم بالجزء كما قلنا الواحد من عشرة كان متفرقا فجمعته، الحق لا شك أنه باطل. إذن هذا أول أشار رحمه الله إلى الإجمال في لفظ الجزء، وأنه قد يحتمل معنى حقا وقد يحتمل معنى باطلا. ما هو المعنى الحق للجزء يا أنس؟ هو طيب هاتي أخيار المعنى الحق لمعنى الجزء. جزء أن لا يكون يعني مفتقر إلى غيره، أن يراد به بعض الشيء، بعض الشيء الذي لم ينفك عنه ولا ينفك عنه كالصفة اللازمة، لم ينفك عنه يعني لم يوجد أصلا مفرقا، واضح؟ بل هو مجتمع في أصله ولا ينفك عنه، لا يتفرق، لكن تميزه عن غيره من صفات هذا الشيء. فهذا التمييز إن سميته جزءا، سميت هذا المميز جزءا، فهذا المعنى حق، حيث الجزء لا ينفي في حق الله. لذلك هذه الألفاظ المجملة لا يجوز أن تثبت ولا يجوز أن تنفي في حق الله، لأن النفي العام فيه قد يكون نفيا لحق، والإثبات العام قد يكون إثباتا لباطل. يعني الآن، يعني الآن نقول هل الوجه ينفك عن صاحبه؟ يعني أصلا أخذ وجهك؟ لا، لا يمكن. هل وجدت من غير وجه ثم وجد الوجه؟ لا. يعني كان في وجه اسمه أبو صياد ثم لوحده من غير وجه، ثم كان في وجه بعد في وجه وأصبح صياد وجه، هذا لا يمكن. وبعد ذلك هل يمكن في يوم من الأيام أجد الطيار أصبح من غير وجه؟ أنا أتكلم الآن حصل عملية جراحية وكذا، أقصد الوجه بحيث أن ينفك عنه وحده، هكذا يصبح وجهه وحده، فوجهك لم ينفك عنك منذ وجودك ولا ينفك عنك ما دمت موجودا، صح؟ لكن الله عز وجل قادر على أن يفكه عنك أبدا. هنا الآن الكلام، فهذا إن تصور في حقك لأنك مخلوق فلا يتصور في حق الله عز وجل، لأن الصفة اللازمة في حق الله لا تنفك عنه، انفكاك عنه يعني أنها انفكت بمؤثر خارجي، اللازم لا ينفك ذاتيا، واضح؟ الله عز وجل صفته الوجه لا تنفك عنه، ولم يكن في وقت من الأوقات دون هذه الصفة. فإن أراد بالجزء هذا أنني أميز أن الوجه ليس هو اليد، مع أن الوجه لا ينفك عن الصفة أو صفة عن الذات أو صفة لازمة، لكن أعرف أن الوجه ليس هو القدم، ليس هو العلم. فإن أردت بالجزء أنه يمكن أن يميز عن غيره من الصفات، هذا معنى حق، لكن لا نطلق اللفظ هذا عن الله عز وجل. وإن أردت بالجزء قلت إثبات الوجه هو إثبات أجزاء لله، بمعنى أنه يمكن أن يتفرق الله عز وجل إلى ذات وحدها وكذا، هذا لا شك من كفر، واضح؟ قال وكذلك رب الاستقرار يراد به استقرار المعلول إلى علته الفاعلة والمصنوع إلى صانعه. طب هذا معنى إيش نثبته في حق الله؟ لا. ويراد به افتقار الصفة إلى محلها الذي تقوم به، وقد يعنى به التلازم، وهو استلزام الموصوف لصفات كماله. هذا معنى الافتقار، صحيح أم ليس صحيح؟ نعم صحيح. نعم هو صحيح. قال وكذلك رب الغير قد يراد به المباين للشيء، غيره أن يبين مفارقه منفصل عنه يعني. وقد يعنى به ما يعلم الشيء بدونه، يعني أنت قد تتعرف على قدرة الله ولا يتوقف علمك بالقدرة على علمك بالبصر أو باليد أو بالوجه، فتصور قدرة الله لا يستقر إلى تصور اليد أو افتقار وهكذا. قالوا لهذا لما تنازع الناس في صفات الله تعالى، بل في صفة كل موصوف وبعض كل مجموع، هل يقال إنه غير له أم لا؟ فقال الطائفة صفة الموصوف وبعض الجملة، إيش يعني بعض الجملة؟ الجملة عن الكل، وبعض هذا الكل ليس غيرا له، توافقون؟ تقول إن قصدت بالغير ما لا يفارق ولا يباين، ما لا يفارق ولا يباين لأنه لازم، فنعم. قال لأنه لا يوجد إلا به. إيش يعني لا يوجد إلا به؟ يعني لازم له. وقال أو بعضهم بل هو غير له، نقبل هذا أيضا بإشارة أن يكون المعنى بالغير، ما لا يتوقف تصوره على تصور غيره، يعني ما لا يتوقف العلم به على العلم بغيره، بل يمكن أن يعلم مع جهل غيره. قال وقال بعضهم بل هو غير له، يعني الصفة غير الموصوف. قال لأنه يمكن العلم به دونه. قال كان هذا نزاعا لفظيا. نعم، لأنه إذا من يثبت الغير وينفي الغير، كل ينفي شيئا ليس هو الذي يثبته الآخر. قال فامتنع السلف لهذا الإجمال، فامتنع السلف والأئمة أن يطلقوا على صفات الله، على صفات الله كلامه وعلمه ونحو ذلك، أنه غير له أو أنه ليس غيره، لما فيه من إجمال، لأن كلمة غير تحتمل. قال ولهذا لما سأل الإمام أحمد في مناظرتهم له في المحنة، في محنة خلق القرآن، وأمر المعتصم قاضيه عبد الرحمن بن إسحاق المناظرة، سأله فقال ما تقول في القرآن؟ أهو الله أم غير الله؟ عارضه الإمام أحمد بالعلم. إيش يعني معارضة؟ يعني أنت تسألني سؤال أنا أعارضك سؤال آخر، فقل لك هذا كلام. فعارضه الإمام أحمد بالعلم فقال ما تقول في علم الله؟ أهو الله أم غير الله؟ قال فسكت. وذلك يشرح الشيخ، قال وذلك أنه إن قال القائل لهم القرآن هو الله كان خطأ وكفرا. إن جعلت القرآن هو الإله المعبود يعني لا شك أنه كفر، لأن القرآن صفة لله. وإن قال غير الله قالوا فما كان غير الله فهو مخلوق. فعارضه الإمام أحمد بالعلم، فإن هذا التقسيم وارد عليه أي على العلم، ولا يجوز أن يقال علم الله مخلوق. ومما يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله قد أشرك، وقد ثبت عنه أنه حلف بعزة الله، والحلف بأمر الله ونحو ذلك من صفاته. فعلم أن الحالف بصفاته ليس حالفا بغيره. لماذا؟ لأن الصفات هذه لا تكون لله عز وجل. ولو كانت الصفة يطلق عليها القول بأنها غيره لكان الحلف بها حلفا بغيره. وإذا قال القائل الحالف بصفته حالف به، لأن الصفة تستلزم الموصوف، الصفة لا تقوم إلا بموصوف وهو المقصود باليمين. قيل لهم فلهذا لم يدخل في إطلاق القول بأنها غير الله، فعلمه لازم له وملزوم له. إيش يعني علمه لازم له وملزوم له؟ يعني علمه لازم لله. إيش يعني؟ يعني أن الله عز وجل لا يتصور جاهلا، واضح؟ وملزوم أي أن العلم يحتاج إلى الذات يقوم بها، العلم لا يقوم بنفسه. العلاقة بينهما التقاء، هذا التقاء تلازم، هذا لا إشكال فيه. قال وكلامه لازم له وملزوم له، واضح؟ لأن كونه الرب يقتضي أن يكون متكلما، وإلا كان ناقصا. فهو الكلام لازم لله، وملزوم الكلام ملزوم لله، لأن الكلام لا يقوم إلا بمتكلم. والصفة داخلة في مسمى الموصوف. إذا قلت العلم هي داخلة في مسمى الموصوف العالم وهو الله، فإذا قال القائل عبدت الله وذكرت الله ونحو ذلك، فاسم الله متضمن لصفاته اللازمة لذاته. فإذا قيل إنها غير الله فقد يفهم منه أنها خارجة عن مسمى اسمه، وهذا باطل، يعني أنها مخلوق منفصل. ولهذا قد يقال إنها غير الذات ولا يقال إنها غير الله. لماذا؟ لأن اسم الله يدل بالتضمن على الذات وعلى الصفة، واضح؟ فإن قلت هي غير الله كأنك جعلتها ليست هي الذات ولا الصفة، فجعلتها شيئا آخر. لكن إن قلت غير الذات فلفظ الذات يستعمل ويراد به إيش؟ ما دون يعني ما ليس ما تقوم به الصفة، ما تقوم به الصفة. قال لأن لفظ الذات يشعر بمغايرته للصفة بخلاف اسم الله تعالى، فإنه متضمن لصفات كماله. وقولنا إنه مغاير للذات لا يتضمن جواز وجوده دون الذات، فهذه الغيرية التي هي التي سميناها إيش؟ التركيب الذهني. فالرب مركب من ذات وصفات، إيش معنى لو سلمنا بهذا اللفظ؟ إيش يكون المقصود؟ التركيبة الذهنية، بمعنى أن الذهن يفهم ما معنى الذات وحدها، يفهم ما معنى الصفات، ثم يجمع بينهما. هذا كله أين؟ في الذهن فقط. أما في الخارج فالذات لا يمكن أصلا أن توجد دون الصفات، إن لم تتوهم وجدت الذات وجدت الصفات ثم اجتمعا، لا يمكن، لأن الذات لا توجد إلا بالصفات، بينهما تلازم. هل الذات هي مجموعة الصفات؟ الذات هي ما تقوم به الصفات. وهذا لا يمكن أن تصور بالمناسبة في الذهن تصورا تجسيديا في الذهن، لا، لكن معنويا أن تفهم المعنى، أنت تفرق من حيث المعنى بين ذات الصفات. لكن هل يمكن أن تتخيل ذاتا مجسدة في ذهنك وصفات؟ لا، مستحيل، ممتنع، لأن مجرد التجسيد لا في الذهن. إذن جعلت حجما وطولا وفهمت، هذه صفات. قال فإنه ليس في الخارج ذات منفكة عن صفات، طب في الذهن توجد لكن نظريا يعني علميا فقط. قال ولا صفات ولا يعني ولا يوجد في الخارج أيضا صفات منفكة عن ذات، بل ذلك ممتنع لنفسه. لا يمكن أن توجد، لا يمكن، إيش ممتنع نفسه؟ ممتنع يعني لا يمكن أصلا أن يوجد الذات، لا يمكن أن تتصور دون صفة، لا يمكن. ذات وليس صفات أي عدم، وصفة دون ذات غير موجودة أيضا، عدم. قال ومن قال من أهل الإثبات إن له صفات زائدة على ذاته، تعبتم وشفنا على النهاية إن شاء الله، فحقيقة قوله أنها زائدة على ما أثبته المثبت بعيد. ومن قال من أهل الإثبات إن له صفات زائدة على ذاته فحقيقة قوله، يعني من قال من أهل الإثبات أن الصفات زائدة على الذات، إيش يقصد؟ قال فحقيقة قوله أنها زائدة على ما أثبته المثبت من الذات، حيث أقر بذات ولم يقر بصفاتها. يعني أهل الإثبات عندما يقولون له صفات زائدة على الذات، إيش يقصدون؟ يعني يا أيها المعطل أنت أثبتت ذاتا دون صفات، لا، بل هناك صفات ليست فقط ذات. ولا يقصدون أن الذات تكون منفصلة عن الصفات في الخارج، افهموا هذا. وإلا في الخارج ليس هناك ذات منفكة عن صفات حتى يقال إن الصفات زائدة عليها، بل لفظ الذات في الأصل، هذه مسألة لطيفة، فاللفظ الذات في الأصل تأنيث ذو، كقوله وأصلح ذات بينكم، وقوله عليم بذات الصدور. فذات أصلها كلمة ذات هي تأنيث ذو، وذو كما تعلمون صح، لكن مستلزمة لإيش؟ الإضافة. هذا من شروط الأسماء الخمسة، إيش كنا نقول؟ إضافة كذا كذا، وذو مستلزمة للإضافة، وذات كذلك، لكن نقول أصلها ذات الصفات، أصلها ذات الصفات، فحذف المضاف وعوضت أل عنه، فأصبحت الذات، فأصلاً معنى كلمة الذات هي ذات الصفات. يقول الشيخ وهي أي كلمة ذات وهي تستلزم الإضافة، ولكن المتكلمون إذا هي ولكن هي مطبوعة بالواو، ولكن المتكلمون تكون عاطفة، ولكن المتكلمون قطعوه عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات، وحقيقته التي لها صفات. هذه الحقيقة. فحيث قيل لفظ الذات كان مستلزما للصفات، لأن الذات معناها ذات الصفات، يعني صاحبة الصفات. فلا يمكن أن توجد ذات دون صفات. لمست مشكلة علي، يعني أنه الذات، يعني قول صحيح يقول الذات هي مجموعة الصفات، ليست ذات، الذات. الذات، الذات هي الصفات وما قامت به. ما قامت به لا وجد له في الخارج هكذا، ولا يمكن أن تجسده في الذهن، لكن يمكن أن تفهم معناه في الذهن. فهم؟ يعني مثلا لو جبت صلصالا، إن كان صلصال له لون وكذا، لكن على قصة صلصال ثابت نصنع من الجرار، فالآن أنت مثلا تزينه وتشكله، هذه التشكيل الذي فعلته، هل تستطيع أن تشكل لا شيء؟ أم أن هذه التشكيلات والتزيينات لا بد أن تكون في محل؟ هذا المحل الذي نسميه الذات. المشكلة عندك أنك تحاول أن تجرده، تحاول أن تفهم كلامي بأن تجرده عن صفات شيئا فشيئا، ثم تقول لا أستطيع. وهذا الذي نقوله، لا يمكن أن تجرده عن الصفات، لكن لا يعني أنه هو الصفة. الإشكال أنه لما كان لازما للصفة امتنع ذهنا أن تجسده دونها. لكن تفهم معناه، إيش المعنى؟ هو الذي تحل فيه الصفة. فالعلم لابد أن يكون وين؟ في عالم. والبصر في مبصر. هذا المبصر، هذا العالم الذي نسميه الذات. لا تحاول، لا تجد نفسك أن تتصور هذه الذات دون الصفات، لا تستطيع. لكن تفهم أن الذات إيش نقصد بها؟ التي تقوم بها الصفات. فالعلم يقوم بعالم، هذا العلم هو الذات والعلم هو الصفات. هل أستطيع بذهني أن أتخيل الذات دون هذه الصفات؟ لا يمكن. يعني أفهم معنى الذات ومعنى الصفات، لكن أن أجسد في ذهني؟ لا، هذا ممكن، لا يمكن. لا كثير ممكن، لكن ما ماشي. حتى في حق المخلوق هذه، فذات المخلوق أيضا حاول تصور ذاته بمخلوق دون أي صفة، حاول، لا يمكن. هل يمكن أن تصور ذاته دون لون، دون حجم، دون طول، دون جسد؟ إذا قلنا الجسد إيش معناه؟ بدن، وهذا في اللغة. لا يمكن. أي نعم، نرجع. قال ويستحيل وجود ذات منفكة عن الصفات في الخارج وفي العقل وفي اللغة. هذا الذي نقوله. طب هل الكلام شيخ الإسلام إذن فيه تناقض؟ لما بعد قبل قليل يقول إن هذا التركيب ذهني، هو يقول حتى في العقل لا يمكن. لو سلمنا بالله وجود الذي التركيب الذهني وتركيب المعنى الممكن، التركيب الذهني الممكن وتركيب المعنى، يعني أنت تفهم إيش يعني مع إذا وتفهم إيش يعني الصفات، كل واحد استقلالا، يعني هذا التركيب الذهني الذي يمكن. طب وإيش الذي يقول ممتنع في العقل؟ أن تصوره في ذهنك مجسدا، حتى هذا لا يمكن في الذهن. فإثبات شيخ الإسلام في موقع يحمل على شيء ونفيه في موقع آخر على شيء آخر. قال ومن قدر ذاتا بلا صفات فهو تقدير محال، كما يقدر سواد ليس بلون، وعلم بلا عالم، وعالم بلا علم، هذا محال. وإن أمكن ذهنا من حيث المعنى، لأنه ممتنع ذهنا وفي الخارج وجودا مجسدا، ونحو ذلك من الأمور الممتنعة. وهذه المعاني مبسوطة في غير هذا الموضع. علامة لأن أريد فقط يا مخلوق، إلا إن كنتم لا تستفيدون الآن، يعني خلاص أصبح إرسال دون استقبال. نكمل. قال والمقصود هنا أن هذه الحجة التي ينفون بها الصفات ويعتمدون على نفي مسمى التركيب هي مبنية على ألفاظ مجملة مشتركة موهمة، واضح؟ فإذا قالوا إثبات الصفات تركيب والمركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره والمفتقر إلى غيره ليس بواجب بنفسه، قيل لهم إن أردتم بالغير غيرا مباينا له فارقا له هذا ضرر، وإن أردتم ما هو داخل في مسمى اسمه يعني غير لا يتوقف العلم به على العلم غيره، وإن كان لم يكن مفرقا فاجتمع به مجتمع أصلا ولا يتفرق. إن أردتم بمعنى عفوا نتكلم عن الغير، أنا أتكلم عن الجزء عفوا عن الغير، إذا أردتم في الغير المفارق فلا، إذا أردتم بالغير ما هو من مسمى الاسم يعني الصفة داخل في مسمى اسمه، فالله عز وجل يدخل في هذا في جميع الصفات. كان حقيقة قولكم المركب لا يوجد إلا بوجود جزئه، هذا شرحته أنا، والمجموع لا يوجد إلا بوجود بعضه، والجملة لا توجد إلا بوجود أفرادها، هذا يعني لازم قوله. إذا أردتم بهذا إذا أردتم تقولون يفتقر إلى غيره، تقصد يفتقر إلى غيره، لا أردت الغير ما هو داخل في مسمى الاسم، فحين كأنك تقول إيش أن المجموع يفتقر في وجوده إلى جزئه الذي لا ينفك عنه، وهذا وضحنا إخوانه إنه حينئذ كل جزء إذا أشرح يكون خالقا للكل، والكل هو مجموع الأجزاء، حينئذ أصبحت الأجزاء خالقة للكل، والكل هو الأجزاء إذا كانت خالقة لنفسها، وهذا ممتنع. قال ومن المعلوم أن القائل إذا قال الشيء لا يوجد إلا بوجود نفسه، بينا هذا كان هذا صحيحا، الشيء لا يوجد إلا بوجود نفسه، إنه لا يكون موجودا إلا إذا كان موجودا، فإن لم يكن موجودا كان معدوما، فوجوده بوجوده. وكذلك إذا قيل لا يوجد إلا بوجود ما هو داخل في نفسه مما يسمى صفات وأجزاء ونحو ذلك، مما يسمى صفات وأجزاء ونحو ذلك، فإذا قيل في الإشكال في هذا لا يوجد إلا بوجود ما هو داخل في نفسه، إيش عندك في نفسه يعني لازم له، نعم الشيء لا يوجد إلا بوجود لوازمه، لأن عدم وجود اللازم اسمه لازم، يعني لا يمكن أن توجد إلا بلازمك، فحين إذا لا يوجد إلا بلازمه صح لا إشكال، واضح هي فكرة واحدة يعني. فإذا قيل إن هذا يقتضي استقراره إلى غيره، كان من المعلوم أن هذا دون افتقاره إلى نفسه، فإن نفسه إذا كانت لا توجد إلا لنفسه إيش أقصد دون؟ يعني يقول أيهما أكثر امتناعا، افتقاره إلى نفسه أم افتقاره إلى جزئه؟ افتقاره إلى نفسه أشد امتناعا، فإذا جاز أن يكون مفتقرا إلى نفسه جاز أن يكون مفتقرا إلى جزئه. لماذا؟ لأن الجزء هو بعض من الكل، فإذا كان الكل كله جاز أن يكون مفتقرا إلى الكل، فأن يفتقر إلى البعض باب أولى. قال كان من المعلوم أن هذا دون افتقاره إلى نفسه يعني أقل، أنه أقل امتناعا، فإن نفسه إذا كانت لا توجد إلا بنفسه فأن لا يوجد إلا بوجوده ما يدخل في نفسه أولا، وإذا قيل لم يولد إلا بنفسه لم يمنع هذا أن يكون واجبا بنفسه، أخشى الآن أن الأمور تتداخل، وإذا قيل لا يوجد إلا بوجود ما هو داخل في مسمى نفسه كان هذا أولى أن لا يمنع، أن لا يمنع كونه واجبا بنفسه، هذا كله إعادة الكلام الذي ذكرناه، ما في شيء جديد. طبعا أنا أعطيكم الرقم الصفحة، رجعوا للتسجيل، رجعوا للكتاب، رجوع الموضوع الذي نقرأه، اسمعوا مرة أخرى وقرأوا ما قبله وما بعده. قال لأن الافتقار إلى المجموع أعظم من الافتقار إلى الجزء، واضح؟ ومن افتقر إلى مجموع العشرة كان افتقاره أبلغ من افتقار من افتقر إلى واحد من العشرة. يعني واحد عشان يصير عشرة يبدو تسعة، واحد عشان يصير عشرة فقط إيش بقيله؟ أيهما أصعب؟ المتقل تسعة، فذلك ما عندي شيء. فإذا صح بالاتفاق أن يقال إن الموجود مفتقر في وجوده إلى نفسه، فلأن نقول افتقاره إلى ما يدخل في مسمى لزوما يعني ملازمة من باب أولى أن يقال هذا. قال فإن كان المجموع لا يوجد إلا بالمجموع ولا يمنع هذا أن يكون المجموع مفتقرا إلى نفسه، فلأن لا يمنع كون المجموع أو لا يمنع كون المجموع مفتقرا إلى فرد من أفراده أولى وأحرى، واضح هذا. قال وإذا قيل جزءه غيره، أنا أصل أقرأ سريعا لأنني شرحته، والمفتقر إلى غيره ممكن بنفسه. قيل إن أريد بذلك أن المفتقر إلى المباين له، هذا يعني ما الفرق بين الجزء، سبق الكلام المعاني الصحيحة للجزء والمعاني الفاسدة للجزء. فإن أريد بذلك أن المفتقر إلى المباين له ممكن بنفسه، فليس هذا مورد كلامنا، هذا لا إشكال فيه. إن كنت مفتقرا لشيء خارج عنك لا شك أنك ممكن، لكن نحن نتكلم عن إيش؟ عن شيء منك لازم لك، لا يتصور وجودك دونه، فليس هذا مورد كلامنا لا إشكال. وإن أريد أن المفتقر إلى ما يدخل في نفسه ممكن بنفسه كان هذا ممنوعا، بل كان معلوم الفساد بالضرورة، فإن افتقاره إلى ما يدخل في نفسه ليس بأعظم من افتقاره إلى نفسه. وإذا كان هو موجود بنفسه بمعنى أنه لا يفتقر إلى مباين له، لم يلزم من هذا ألا تفتقر نفسه إلى نفسه، فكذلك لا يلزم ألا تفتقر إلى ما يدخل في مسمى نفسه، لأنها ليست شيئا خارجا. وقلنا إن الواجب هو ما افتقر في وجوده إلى غيره. إيش يعني إلى غيره؟ إلى خارج عنه. طب إذا كانت نفسه أو جزء نفسه ليست خارجة عنه، فافتقاره لها لا إشكال فيه، لا يستلزم الإمكان، هذا نوع من الافتقار ليس دليلا على الإمكان. انظروا عندما نفصل ما المقصود بالجزء ما المقصود بالغير، يظهر لك أن القانون كله فاسد، لا يستدل به على شيء من المقالة، وإنما توهموا بسبب هذا الإجمال المعاني الفاسدة. وإذا قيل هو مفتقر إلى نفسه، فله معنيان، أحدهم أنه مفتقر إلى أن يفعل نفسه ونحو ذلك، فهذا ممتنع لذاته، يعني أن يخلق نفسه. قولك هو مفتقر إلى نفسه، إن قصدت أنه لا يوجد إلا إن خلق نفسه، هذا ممتنع، لأنه كيف يخلق نفسه معدوم. قال فإن الشيء لا يكون فاعلا لنفسه، والعلم ذلك ضروري لا يحتاج إلى برهان. وإن أريد بذلك أن نفسه لا تكون إلا بنفسه، يعني أن وجوده لا يتحقق إلا بماهيته، فهمنا؟ يعني بمعنى إن لم تكن الماهية موجودة فهو ليس موجودا عليه السلام، فلا أستطيع أن أحكم عليه بالوجود إلا إن كان بذاته وصفاته موجودا، هذا المقصود. قال وإن أريد بذلك أن نفسه لا تكون إلا بنفسه ولا تستغني عن نفسه ويمتنع وجود نفسه بدون نفسه، فهذا صحيح لا بد منه. قال الكلام سهل، لكن لعله بسبب كثرة تكرار بعض الألفاظ نفسه قد تتوهم أنه مشكل، لا هو واضح. قال وإذا قيل هو مفتقر إلى ما يدخل في نفسه سواء سمي صفة أو جزءا أو غير ذلك، قيل أتريد أن به أن ذلك الجزء يكون فاعلا له أو ما يشبه هذا، الذي قلنا معنى الاستقرار الممتنع بحق الله، استقرار الفاعل إلى المفعول فاعله والعلة والمعلول إلى علته. قال فهذا ممتنع باطل ولا يقوله عاقل. وإن أردت بذلك يقول لماذا لا يقوله عاقل؟ نحن نقول هذا جزء لازم لك، بمعنى هذا جزء لا يتصور وجوده دونك، وأنت لا تتصور وجودك دونك. إذن كيف وجد قبلك فكان سببا فيه؟ نقول لا يمكن أن يوجد أصلا وحده. قال وإن أردت بذلك أنه لا يكون موجودا إلا بوجود ذلك، وأنه يمتنع وجوده بدونه ونحن ذلك، كان ما يقدر في هذا دون أيش أقل امتناعا، ما دون ما يقدر في نفسه، كما قلنا أن وجوده لا يكون إلا بوجود نفسه. وإذا كان لا توجد نفسه إلا بنفسه، فألا يوجد إلا بما يدخل في نفسه بطريق الضرورة. وإذا كان ذلك أمرا واجبا لا محذور فيه فهذا الطريق الأولى. وإذا كان تقدير استغناء نفسه عن نفسه يوجب عدمه، إذا كان قائل يقول لو استغنى عن نفسه إيش معنى؟ معدوم، ليس موجودا. قال فكذلك تقدير وجوده بدون ما هو داخل في مسمى نفسه، يعني أنت تقول هذا الجزء لازم، إيش يعني لازم؟ لا يمكن يوجد إلا به، فإذا انتفى الجزء انتفى الكل. قال فكذلك تقدير وجوده بدون ما هو داخل في مسمى نفسه مما هو لازم له يوجب عدمه بالحقيقة. هذه كلمة عظيمة من شيخ الإسلام، ماذا يريد بها؟ يريد أن يقول لك نفي الصفات يوجب العدم، نفي الصفات يوجب العدم، طلب عليهم إيش؟ الدليل. تقولون يعني أن الصفة وجود الصفة هي دليل العدم؟ بالعكس، وجود الصفة دليل الوجود، وعدمها دليل عدمه. ولذلك كان حقيقة ما يقوله النفاة كما قال السلف، هؤلاء يذهبون إلى إيش؟ أن يقولوا أن ليس في السماء إله يعبد، كما قال بعض السلف عن نفى العلو والاستواء. نفس الصفات تستلزم أن تنفي الوجود، تقول ليس بكذا، عدم وجود الصفات، والصفات لازمة للذات، تنفق لهذا، لا يمكن تتصور الذات دون الصفات، فإذا نفيت الصفات الذات لا توجد دون دون لازمها أو دون ملزومها. فحينئذ لما منعت نفيت اللازم نفيت الملزوم، فنفس الصفات في حقيقة الأمر هو نفي لوجود الله. فهذه الأمور التي نفوها عن الوجود الواجب توجب عدمه وامتناعه، واضح؟ ولهذا كانوا من أعظم الناس تناقضا، الكلام الشيخ، حيث وصفوا واجب الوجود بممتنع الوجود، تناقض. ولهذا جعلوه وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. مش كلهم طبعا، نتنبه لهذا. قالوا طب احنا إذا منعنا الصفات وأثبتنا ذاتا هذا لا يمكن، ممتنع. إذا أثبتنا ذاتا الحقيقية في الخارج لابد لها من الصفات، طب نحن لا نثبت الصفات في العمل، إذا عليك أن تثبت وجودا مطلقا. وجودا مطلقا للذات لا يمكن أن تكون الذات دون الصفات، طب إيش العمل؟ إذا نفيت الذات نفيت الله، يعني لن نثبت وجودا لله مطلقا بإيش؟ بشرط الإطلاق، يعني بشرط أن يطلق عن أي قيد، لأنك متى قيدته بشيء أصبح له وجود في الخارج، وهذا الوجود لا بد له من صفة، الموجود لا بد له من صفة، فالذات لا تنفك عن الصفات، فأثبت وجودا مطلقا. الوجود مطلق الوجود الذهني، يعني الذي لا يقوم بشيء، وجود. وهذا قادهم إلى إيش؟ أن وجود الله هو هذا الوجود فلا يتعين. قال أو بشرط نفي الأمور الثبوتية، هو يعني تنفي الصفات ثم ايش يقولون؟ لا احنا ما نفينا الصفات، احنا نفينا الصفات الثبوتيه، لكن احنا نقول هو ليس بعالم، ليس. طب وايش النفي هذا؟ وفي حقيقته اشد تعطيلا، اشد تعطيلا من الاول. قال كما صرح بذلك ابن سينا واتباعه. حقيقه الكلام طويل ومهم ومفيد، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعاً هذا نحن بدأ التركيب يقضي الاختصاص، إن شاء الله سهل يعني قصير، يعني لنعتمد عليه قلة قليلة إن شاء الله يعني مهمية.